بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. واليوم نبدأ في بحث، بعد أن أنهينا في الدرس الماضي بحث الحجر، اليوم نتكلم عن المأذون. عادة المأذون هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة. وقبل أن نبدأ بهذا البحث، هناك كلمة لابد أن نقولها، وهي في قراءة هذه الأبحاث في هذا العصر، يعني في عصرنا الآن لا في عنا عبيد ولا في عنا إماء ولا في عنا مأذون ولا في عنا هذه الأشياء، هل نقرأ هذه الأبحاث أو لا؟ طبعا الموجة الآن إخواننا العامة أن هذه أبحاث ما نبحاجة إليها، إذا بالتالي لا ينبغي أن نقرأها وأن نضيع أوقاتنا وأفكارنا وجهودنا فيها. لكن في الحقيقة أخواننا، أنا أسلم بهذا الكلام في حقي، يعني الدروس التي تعطى للثقافة العامة أو للشباب الناشئ أو ما شابه ذلك. لكن عندما نقرأ مع المتخصصين في الشريعة، فإننا لابد أن نقرأ الشريعة كاملة بكل ما جاءنا فيها، أولا طلبا للأجر، يعني من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به فهذا في خير عظيم، حتى لو لم يعمل به فهذا علم ودين، لذلك نتعلمه من هذا الجانب. الشيء الثاني أننا الآن نقرأ كتابا، يعني لماذا نترك بعض أبحاثه؟ ثم هي عبارة عن صفحات، لكن نطل من خلالها على مسائل كانت في العصور السابقة وكانت في التاريخ القديم وكانت أن يعمل بها في الزمان السابق. الشيء الثالث أيها الإخوة، هناك هذه قضية مهمة جدا، كثير من قواعد الأصول ومسائل الفقه ذكرت وذكر معها مباحث الرق والمأذون والمكاتب والمدبر، إما تنظيرا في المسائل الفقهية أو تمثيلا في المسائل الأصولية. والحقيقة ربما لا نستطيع أن نفهم الفقه الفرع الفقهي أو القاعدة الأصولية إلا إذا فهمنا هذه الأبحاث، لأنها تعطينا الأمثلة على ذلك. يعني يقول لك باع عبدا، باع أم ولد، باع مدبرا، نعم في المسائل الأصول أيضا يذكر أحكام العبيد. طيب أنا إذا ما ذهني خالي عن الأبحاث هي، كيف أفهم الأصول والفقه؟ إذا هذا أمر مهم. شيء آخر أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نتعلم مباحث الرق حتى نتعرف على هذا المبحث في الإسلام، لنرى من خلاله كمال الإسلام وجمال الإسلام. يعني هذا البحث الآن يتعرض لشبهات كثيرة، طيب نحن الآن كيف نجيب عن الشبهات؟ عندما نعرف أحكام هذا الباب، إذن عندها نعرف كيف كان يعامل الرقيق، كيف كان أصل الرق، ما هو الرق في الإسلام، ما هو ضوابط هذا الأمر، نعرف كيف أن الإسلام فتح باب التحرير للعبيد وضيق باب الاسترقاق. طيب عندما نعرف ذلك، نعرف أن الإسلام أيها الإخوة لم يأتي بالرق، ولكنه نظمه فضيقه في ابتدائه ووسعه في انتهائه، وضبط العلاقة بين السيد والعبيد ضبطا عجيبا، ترتقي فيه مدرسة الرق إلى معلم من معالم كمال الإسلام حقيقة. يعني أنت عندما تسمع عن الرق بتظن أن الرقيق عندنا مثل ما كان الأمريكان يعاملوا الهنود الحمر، أو مثل ما كانوا يسحبوا من أفريقيا الأفارقة ويبيعوا بأوروبا وما شابه ذلك، كأنه هيك. لا، نحن لسنا أخواننا من هذا الجانب بشيء. لذلك الآن لما أنا بسمع عن هذا الأمر، بسمع أنا بمقابله أنه كثير من أسياد التابعين كانوا رقيقا. يعني هلا بتسمع عن مسروق، عن مكحول، عن فلان، عن فلان، كله شو كانوا؟ كانوا أرقاء، ثم صاروا سادة. ويعني الإمام نافع مولى ابن عمر ممن أخذ الفقه عن عبد الله بن عمر، وكان في أصله رقيقا. وكثير من هؤلاء أيها الإخوة صاروا سادة الأمة بعد أن كانوا رقيقا. لذلك أنا أخوان بأكد نقول هذه الأبحاث لابد أن نقرأها عندما نقرأها مع المتخصصين، حتى لا تصير هذه المسائل منسية في أذهانهم. يعني هلأ كتاب فقه الآن إذا ما قرأنا الأبحاث هي شو يصير بالنهاية البحث هذا؟ كأنه أعجمي، فبالتالي تقع عندنا مشكلة فيه. لكن يجب أن يبقى، نعم ربما لا نعطيه الاهتمام الذي لباقي الأبحاث، هذا شيء طبيعي، مثل إذا كنا قاعدين مع ناس يعني ما في عليهم واجب الحج مندرسهم الحج؟ لا. إذا هلا قعدنا مع شباب صغار مندرسهم بحث النكاح؟ ما مندرسهم إياه. إذا قعدنا مع جماعة فقراء مندرسهم باب الزكاة؟ كمان لا. ليه؟ لأننا نعطي الناس بالدراسة المفروضة عليهم ما يحتاجون إليه من أبحاث. أما أن تغيب هذه الأبحاث عن المتخصصين فهذا ما لا نراه مناسبا أبدا. نعم. كتاب المأذون، الإذن في اللغة الإعلام. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج، يعني أعلمهم، والأذان هو الإعلام، أي أعلم، ومنه الأذان لأنه إعلام بوقت الصلاة. وفي الشرع فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا عنه شرعا، يعني كان محجورا الآن أذن له، يعني ارتفع الحجر السابق، سواء كان حجرا بالصبا كان صغيرا فبلغ، أو كان حجرا بإذن من أن كان محجورا وأذن له وليه، أو كان رقيقا محجورا عليه فأذن له سيده. فكأنه أعلمه بفك الحجر عنه وإطلاق تصرفه، وأعلم التجار بذلك ليعاملوه. وفائدته اهتداء الصبي والعبد إلى إصدار التصرفات واكتساب الأموال واستجلاب الأرباح. وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله وابتلوا اليتامى. شو يعني ابتلوهم؟ أي اختبروهم هل صاروا رشيدين أو لا، أي اختبروهم بشيء تدفعونه إليهم. ولا يمكن أن يحصل الاختبار إلا أن أدفع مالا إلى الصبي لأنظر متى يعني مدى قدرته على تسيير الأمور، وكذلك العبد أيضا. أي اختبروهم بشيء تدفعونه إليهم ليتصرفوا فيه فتنظروا في تصرفهم. والدليل على جوازه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك ولا يجوز إجابة. طبعا دعوة المملوك، المملوك أصلا ما عنده مال، فكيف يجيب دعوته؟ قال هذا مملوك أذن له سيده بالإنفاق. ولا يجوز إجابة دعوة المحجور عليه، فدل على جواز الإذن وعليه الإجماع. ثم العبد بالإذن يصير كالأحرار في التصرفات، لأنه كان مالكا للتصرفات بأهليته بأصل الفطرة باعتبار عقله ونطقه الذي هو ملاك التكليف. والحجر عليه إنما كان لحق المولى لاحتمال لحوق الضرر به بتعلق الدين برقبته أو بكسبه، وكل ذلك ملك المولى. فإذا أذن له فقد العبد لو في حال اشتغل يتعلق الدين المترتب عليه لو خسر وين؟ إما بالمال الذي في يده إن وفى، أو برقبته إن كان عبدا، يعني بياخذ العبد من عند السيد ببيعوه بالسوق وبياخذ من قيمة العبد وفاء للدين الذي لزمه. وهذا كله إضرار بمين؟ بالسيد. لذلك لا بد أن يكون منه إذن ليتحمل هذه النتائج. فإذا أذن له فقد رضي بتصرفه. رضي السيد بتصرف العبد وبالتالي رضي بالنتائج. يعني العبد هو دائما بيربح قد يخسر، فإذا خسر مين بيتضرر؟ السيد. لذلك لا يجوز أن يلحقه الضرر إلا برضاه. فيتصرف باعتبار مالكيته الأصلية، ولهذا قلنا إنه لا يتوقف لأن الإسقاطات لا تتوقف حتى لو أذن له يوما أو شهرا، كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه. لأن الإسقاطات لا تتوقف. أي يعني هنا التوقف هنا مراد به الوقت. نعم تتوقف أوضح. حتى لو أذن له يوما أو شهرا كان مأذونا مطلقا ما لم ينهه. يعني محجور أو مأذون. إذا أذن له إذا ليس محجورا عليه، فإذا حصل الإذن لا يعود الحجر إلا بحجر شديد جديد. وكذلك إذن القاضي والوصي لعبد اليتيم. وكذلك لعبد اليتيم، يعني إذا كان يتيم عنده عبيد أذن الوصي لهؤلاء العبيد أن يعملوا بالتجارة، هذا الإذن أيضا لا يتوقف، وإنما متى ما حصل الإذن من قبل القاضي أو الوصي فإنه يصير مأذنا له، ولا يزول هذا الإذن إلا بحجره مرة ثانية. وكذلك للصبي الذي يعقد، فإن الحجر عليه إنما كان خوفا من سوء تصرفه وعدم هدايته للأصلح، فإذنهما لهما دليل صلاحية التصرف فجاز تصرفه. قال ويثبت بالصريح وبالدلالة. يثبت الإذن إما صراحة بأن يقال بأن يقول السيد أو الولي أو الوصي أذنت لفلان، أذنت للعبد أن يعمل بالتجارة، أو أن يراه يبيع ويشتري ولا يتكلم شيئا، يدل على إيش؟ أنه أذن له بذلك. التجار عم يعامل العبد والسيد شايفه، إذا معناها نقول هذا إذن دلالة. كما لو رآه يبيع ويشتري فسكت، وسواء لأن هذا السكوت إذا لم نعتبره إذنا ففيه يعني غبن لمين؟ للتجار، إذا يعني عاملها العبد. وسواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا. يعني جميع هذه التصرفات إذا رآها السيد أمامه فإنه يكون إذنا دلالة، حتى لو باع بيعا فاسدا. شو الحكم؟ نقول هذا أيضا إذن بالبيع، إذن بالتجارة، لأن سكوته عند هذه التصرفات دليل رضاه، كسكوت الشفيع عند تصرف المشتري. كسكوت الشفيع عند تصرف المشتري، أنا رأيت المشتري يبني في الدار التي اشتراها وأنا الشفيع تبع الدار، ما تكلمت شيئا، بعدين طلبت بالشفعة، طيب ليش ما شفتي عم ابني وعم اشتري بحكيت؟ هذا السكوت يعتبر ايش؟ رضا ومسقطا للشفعة. وقال زفر لا يثبت بالدلالة لأن سكوته محتمل وصار كالوكيل. ولنا أن صار كالوكيل إذا تصرف، مجرد السكوت ما بكفي أنه صار وكيل، الوكالة بدأ إيش؟ وكالة صريحة. إذا أنا رأيت إنسان عم يتصرف في مالي وأنا ما حكيت معنى أنا وكلته، بشرط لابد أن يستند إلى وكالة صريحة. هذا رأي مين؟ الإمام زفر. قاس الإذن للعبد والصبي على الوكالة. ولنا أن الناس إذا رأوه يتصرف هذه التصرفات والمولى ساكت يعتقدون رضاه بذلك، وإلا لمنعه، فيعاملونه معاملة المأذون، فلو لم يعتبر سكوته رضا يفضي ذلك إلى الإضرار بهم، فوجب أن يكون سكوته رضا دفعا للضرر عنهم. قال: ويصير مأذونا بالإذن العام والخاص، فالعام أن يقول لعبده أذنت لك في التجارة مطلقا في أي مع مما بدك وين ما بدك، وأذنت لك في البيع والشراء ولا يقيده بشيء، لأن ذلك عام فيتناول جميع الأنواع. وكذلك إذا قال أدي إلي الغلة، أو إن أديت إلي ألفا فأنت حر، لأنه لا قدرة على ذلك إلا بالكسب، ولا كسب إلا بالتجارة، ويجوز تصرفه بالغبن. وقال: ويجوز الآن بعدما أذن للعبد أو للصبي له أن يتصرف بالغبن، يعني الغبن اليسير، إن الآن باع بأقل من السعر شوي أو ما شابه ذلك. وقال: لا يجوز إذا كان غبنا فاحشا، لأن الزيادة بمنزلة التبرع، لأن الزيادة يعني لو اشترى بأكثر من الثمن المثل فالتبرع، وهذا ما في إذن له بالتبرع. العبد مأذون بإيش؟ بالتجارة، والتبرعات من التجارة، فأنا شغلي حقها مثلا 100 اشتريها ب 150، معنى أنا كأني عم بعطيك 50 تبرع. وله أن يتصرف بأهليته كالحر، وهذه تجارة فتجوز. والصبي المأذون وله أن يتصرف إيش؟ بأهليته كالحر، وهذه تجارة فتجوز. والصبي المأذون على هذا الخلاف. والخاص أن يأذن له في التجارة في نوع خاص، بأن يقول له أذنت لك في البر أو في الصرف أو في الخياطة أو في الصياغة، فإنه يصير مأذونا في جميع التجارات والحرف. وكذلك إذا هذا التخصيص ما بيفيد، صار مأذونا إذنان عاما. وكذلك إذا نهاه عن التجارة في نوع خاص، وكذلك لو قال أذنت لك في التجارة في البر دون البحر. في البر، نعم. وقال زفر: يختص بما قيده به، لأنه يستفيد التصرف بإذنه كالوكيل. لذلك زفر قاس على الوكيل، فالوكيل إذا قيد صح هذا التقييد. قال: وكذلك المأذون. ولنا ما بينا أنه فك الحجر ورفع السبب الذي كان لأجله محجورا، فبعده يتصرف لنفسه بأهليته كما بعد الكتابة. وفك الحجر كما لو أنا عندي عبد كاتبته، هو الآن راح يتصرف، الآن يتصرف بأهليته أنه إنسان عاقل بالغ، وأنه له صلاحية وله أهلية وهكذا. وفك الحجر يوجد بالإذن في نوع واحد، لأن الضرر الذي يلحق بالمولى الذي يلحق بالمولى لا يتفاوت بين نوع ونوع، فيلغو التقييد ويبقى قوله التجر، وليس كالوكيل. التجر بالبر، التجر عام، بالبر تقييد. ماذا نفعل؟ نقول هذا التقييد لا يفيد فيسقط، صار كأنه قال له أذنت لك بالتجارة، فيكون الإذن الخاص كالإذن العام. وليس كالوكيل، لأنه يصح بقوله أذنت لك في التجارة، ولا يصح التوكيل به لأنه مجهول. أما رفع الحجر إسقاطه، والجهالة لا تبطله، ولا يرجع على العبد بالعهدة في تصرفاته. يعني الآن قبلها، الآن الوكالة إخواننا المجهولة ما بتصح، أما الإذن المجهول بصح. ليه؟ أن الإذن إسقاط للحجر، والإسقاطات لا يضرها الجهاء بها. إلي عليك دين، ما مقداره؟ مو مشكلة، أسقطته عنك، شو الحكم؟ يجوز. أما لو أردت أن أثبت لك حقا لابد أن يكون معلوما. إذا التمليكات لابد فيها أن يكون معلوما، أما الإسقاط ما في أشكال ولو كان مجهولا. فكذلك الإذن فإنه من باب إسقاط الحجر ورفع القيد، إذن بالتالي يصح فيه الإذن العام ولو كان مجهولا. أما الوكالة لابد أن تكون معلومة أو يفوض الأمر إليه. وليس كالوكيل لأنه يصح بقوله أذنت لك في التجارة، يعني يصح الإذن بقوله أذنت، ولا يصح الوكيل بقوله أذنت، بل لابد من قوله وكلت لك، وكلتك. ولا يصح التوكيل به لأنه مجهول. نعم. أما رفع الحجر إسقاطه، والجهالة لا تبطله، ولا يرجع على العبد بالعهدة في تصرفاته، ويرجع على الوكيل. نعم. ولو اقتصر على قوله أذنت لك صح، وفي التوكيل لا يصح. والصبي يتصرف لنفسه في ماله فلا يكون نائبا. قال: ولو أذن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا يصير مأذونا. يعني لو عندي أنا عبد وأذنت له اشترين أغراض للبيت، بس هاي مو تجارة عامة، هاي اشترين أشياء، بدنا طعام، بدنا كسوة للبيت. نعم. لأنه استخدام وليس بتجارة، لأن التجارة ما يطلب منه الربح، ولأنه لو اعتبرناه إذنا أدى إلى سد باب الاستخدام، وفيه من الفساد ما لا يخفى. قال: وللمأذون أن يبيع ويشتري. الآن صلاحيات المأذون إخواننا في العمل التجاري. نعم. أولا وللمأذون أن يبيع ويشتري. أن يبيع ويشتري. نعم. لأنه أصل التجارة، ويوكل، وله أن يوكل غيره بذلك، لأنه قد لا يمكنه من المباشرة بنفسه في بعض الأحوال، ويبضع، ويبضع أن يجعل العرض بضاعة عند إنسان، خذ هذه البضاعة وبيعها وربحها كلها كله لي. ويضارب، ويضارب أن يعطي مال للإنسان فيعمل به والربح بينهما، لأن ذلك من التجارة. نعم. ويعير، لأن ذلك من أفعال التجار. يعني بالسوق في شيء اسمه عارية بين التجار بتعاونوا. ويرهن، أيضا له أن يرهن بالثمن. ويسترهن، وله أيضا أن يطلب الرهن بدين له على إنسان، لأنه وفاء واستيفاء، وهما من توابع البيع. لأنه وفاء في الرهن واستيفاء عند الاسترهان، لما هو الآن بيدفع الرهن كأنه وفاه، وعندما يطلب الرهن كأنه استوفى حقه. وهما من توابع البيع، وهما يعني الرهن والاسترهان أو الوفاء والاستيفاء هما من توابع البيع. ويؤجر ويستأجر ويسلم ويقبل السلم. يسلم، شو يعني يسلم؟ يعني بيع في بيع سلم، ما يدخل في الإسلام. لأن كل ذلك من صنيع التجار. نعم. ويزارع ويشتري طعاما ويزرعه، لأنه تجارة يقصد بها الربح. ويشارك عنانا كمان، أيضا له ذلك، لأنها من أفعال التجار. وله أن يؤاجر نفسه، لأنه يحصل به الربح والاكتساب وهو المقصود. ولو أقر بدين أو غصب أو وديعة جاز، لأنه لو لم يصح لم تنع الناس من معاملته. ولو أقر بدين عليه، أو بأنه غصب شيئا لإنسان، أو بأن لفلان شيئا عنده وديعة، هذا كله جاز، لأنه هذا أيضا من توابع التجارة. ولأن الغصب مبادرة ولا يتزوج لأنه ليس من التجارة. يعني غصب شلون مبادرة؟ كأنني أعطيك قيمة ما غصبته منك، صار كأنني اشتريته منك. طيب هلا خلصنا. هلا ولا يتزوج العبد، ليه؟ لأنه هذا ما له علاقة بالتجارة. فلو تزوج أخذ بالمهر بعد الحرية. فلو أنه تزوج امرأة بده مهر، مين بيدفع المهر؟ قال يبقى المهر في ذمة العبد، لا يطالب به السيد. أنت تزوجتي عبد، منيح إن شاء الله مبارك ما عملته، لكن المهر يبقى في ذمة العبد يطالب به بعد أن يصير حرا. ولا يزوج مماليكه. ولا يزوج مماليكه، يعني لو هذا العبد اشترى مماليك هل يزوجهم؟ قال كمان لا. ليه؟ لأن هذا ليس من أعمال التجارة. وقال أبو يوسف يزوج الأمة لأنه نوع تجارة. ليه؟ ليأخذ المهر، وهو وجوب نفقتها على غيره، بخلاف العبد لأنه يوجب عليه نفقة زوجته، ولهما أنه ليس تجارة ولهذا لا يملكه في العبد، ونفقتها ليست بتجارة، ولأن الزواج عيب في الأمة. إذا بده يبيع بكرة يعني تنزل قيمتها. ولا يكاتب مماليكه، يعني ولا يكاتب لأنه إطلاق وليس بتجارة، ولا يعتق بمال ولا بغير مال، ولا يقرض ولا يهب بعوض ولا بغير عوض، ولا يتصدق لأن ذلك تبرع ابتداء. ولو كان في ثواب أجر إلى للسيد نقول هذه ليست من تصرفات التجار، هو أذن له بالتجارة ما أذن له بكل شيء، أو ابتداء وانتهاء وليس من التجارات، ولا يتكفل ولا يعني يكون كفيلا لأحد، لا يتكفل لأحد بنفس ولا بمال لأنه تبرع. قال ويهدي القليل من الطعام، لأنه متعارف بين التجار، يعني إذا كان إنسان جاءك المحل بالضيفه هذا وارد بين التجار. قال وكذلك المأذون. ويضيف معامله لأنه من صنيع التجار، وفيه استمالة قلوب المعاملين، يعني أحيانا يجي عندك زبون تعطيه هدية، نعم وما شابه ذلك، هذا وارد بين التجار. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان الفارسي وكان عبدا. نعم. وقال محمد يتصدق بالرغيف ونحوه، يعني الشيء قليل. ولم يقدر محمد الضيافة اليسيرة، وقيل ذلك على قدر مال التجارة، إن كانت نحو عشرة آلاف، إن كانت نحو عشرة آلاف، عشرة آلاف فالضيافة بعشرة، عشر دراهم، وإن كانت تجارته عشرة دراهم فدانق كثير، دانق سدس الدرهم. وله أن يحط من الثمر بعيب كعادة التجار، ولعله أصلح من الرضا بالعيب، يعني باع بضاعة لا فيها عيب بده يرجع له إياها، قال له أصلا ما ترجع لي إياها براعيك فيها، خصم له من السعر، شو الحكم؟ جاز. ولا يحط بغير عيب لأنه تبرع. قال ويأذن لرقيقه في التجارة لأنه نوع تجارة، والأصل أن كل من له ولاية التجارة يصح إذنه للعبد فيها، كالمكاتب والمأذون والمضارب والأبي والجد والقاضي وشريكي المفاوضة والعنان والوصي، ولا يجوز ذلك للأم والأخ والعم لأنه ليس لهم ولاية التجارة. ما في ولاية مالية لهم، فبالتالي لا يصح لهم أن يعطوا المال مضاربة أو أن يأذنوا لعبيد له بذلك. قال وما يلزمه من الديون بسبب الإذن. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.